السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مع عود تصح نجعل هذه الحلقة لإخواننا مرضى الصدفية عافاهم الله. هذا المرض أتعب المرضى وأتعب الأطباء على السواء. مرض الصدفية مرض دموي، مرآته الجلد، يعني هو مرض أساسا في الدم ولكن مرآته الجلد. المتنفس لهذا الدم أو لهذا المرض الدموي الجلد. وأفضل علاج عن تجربة لمرض الصدفية أن يكون العلاج داخليا وخارجيا. العلاج الداخلي عن طريق البذل الدموي، عن طريق الحجامة. الحجامة من أفضل علاجات الصدفية، ولكن لابد أن يصاحبها دهان الصدف أو الجلد بالفزلين الطبي الذي لا يشاركه عطر أو أي إضافات. الفزلين الطبي لابد أن يكون دهان الصدفية، تكون الصدفية دائما في حالة من الطراوة، لا تيبس، يعني كل ما ينشف الفزلين ندهن فزلين تاني. معلش المسألة إن شاء الله ما بتطولش لو عملنا هذا الكورس العلاجي مع بعض. بيتكون النظام العلاجي لعلاج الصدفية برقم واحد دهان الجلد بالفازلين، رقم اثنين الحجامة، أو إذا أعدنا الترتيب نقول الحجامة رقم واحد، الدهان بالفازلين رقم اثنين، رقم ثلاثة وهو أيضا عماد أو إحدى أعمدة علاج الصدفية المهمة جدا والتي لا يرجى الشفاء بدونها، الصبار. صبار الأوليفيرا أو الألوة، أو صبار الشعر، أو الصبار البلدي. بنأخذ جل الصبار ويكون منتجه هكذا، ملعقة من جل الصبار هكذا، ملعقة من جل الصبار وملعقة من عسل النحل، وطبعا لابد أن يكون العسل طبيعي ممتاز، لابد أن يكون العسل نوع طبيعي لا غش فيه من مصدر موثوق، وعصير ليمونة. يضاف هذا الليمون والجل كده بقشره مع بعضه، ثم يضرب بالخلاط ويصفى ويشرب على الريق، يعني بعد صلاة الفجر كده قبل ما يشرب مية ولا أي حاجة، يخلط هذه المكونات الثلاث، جل مقدار جل ورقة أو عود صبار. طيب كيف نستخلص هذا الجل؟ هكذا هكذا كما نرى، منتهى البساطة والسهولة جدا يكون كده. طبعا ما نعصرش الجل بالورق لأن ورقة الصبار فيها نوع من السمية فلا يجوز ولا يصلح. أها كده أها، هذا الجل أها أها هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ممكن إعداده بكمية ويوضع بالثلاجة هكذا. نفس الجزء الآخر برضو ما بنخليش في حاجة، لأن دي مادة غنية ومفيدة جدا، فلا يجوز أبدا أن احنا نلقي أي شيء بالمهملات ونحن نحتاج إليه هكذا. تصبح ده بقى بيبقى خالي خالص ونلقيه في سلة المهملات أو الانتفاع به ككمبوست أو مادة مخصبة للتربة الزراعية. بضرب هذا في الخلاط ويصفى ويشرب، بيكون ممتاز جدا في حالة بفضل الله سبحانه وتعالى لا يتعدى الشهر إلا والصدفية منتهية تماما حتى ولو كانت في أماكن حساسة. نسأل الله لنا ولكم العافية. مرضى الصدفية ما عودوا تصحوا، اسمعوا نصيحتنا وخذوا بها، وإن شاء الله تدعوا لنا. نسأل الله لنا ولكم العافية.